نعم أبو إبراهيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال علامة الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله: الهيئة الفعلية للركوع. أولاً، يمد ظهره ويهصره فلا يقوسه. ثانياً، يجعل رأسه حيال ظهره، أي لا ينزله ولا يرفعه، بل يكون الظهر مستوياً مع رأسه. ثالثاً، يجافي عضديه عن جنبيه. رابعاً، يضع كفيه على ركبتيه مفرجتي الأصابع كالقابض عليهما، أي على الركبتين. الخامس، يكون وضع الرجلين كحال القيام. روى البخاري عن محمد بن عمرو بن عطاء أنه كان جالسا مع نفر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فذكرنا صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، فقال أبو حميد الساعدي: أنا كنت أحفظكم لصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، رأيته إذا كبر جعل يديه حذاء منكبيه، وإذا ركع أمكن يديه من ركبتيه، ثم هصر ظهره، فإذا رفع رأسه استوى حتى يعود كل فقار مكانه، فإذا سجد وضع يديه غير مفترش ولا قابضهما، واستقبل بأطراف أصابع رجليه القبلة، فإذا جلس في الركعتين جلس على رجله اليسرى ونصب اليمنى، وإذا جلس في الركعة الآخرة قدم رجله اليسرى ونصب الأخرى وقعد على مقعدته. وروى مسلم من حديث عائشة رضي الله عنها: وكان إذا ركع لم يشخص رأسه ولم يصوبه، أي لم يرفعه، ولكن بين ذلك. وروى النسائي من حديث أبي مسعود رضي الله عنه في وصفه صلاة النبي صلى الله عليه وسلم: فلما ركع وضع راحتيه على ركبتيه، وجعل أصابعه أسفل من ذلك، وجافى بمرفقيه حتى استوى كل شيء منه. وروى أبو داود حديث أبي حميد رضي الله عنه: فإذا ركع أمكن كفيه من ركبتيه، وفرج بين أصابعه، ثم هصر ظهره غير مقنع رأسه ولا صافح بخده. أحسن الله إليك، صافح بخده يعني صافح بخده يعني ممل مثل النور. أحسن الله إليك. هذا يدلك على عظم شأن الصلاة عند الصحابة والمسلمين والفقهاء، حيث اعتنوا بذكر صفتها تفصيلا، فذكروا الأركان والواجبات والسنن. كل ما ذكر من هذه الأمور كلها سنة. الركوع ركن، لكن هذه الدقائق كلها سنة. يسن أن يركع مستقيم الظهر، وأن يكون رأسه محاليا لظهره، وأن يجافي عضديه عن جنبيه، ويضع يديه راحته على ركبتيه، ويفرج بين الأصابع، كلها سنة. نعم. أحسن الله إليك. وفي رواية: ثم ركع فوضع يديه على ركبتيه كأنه قابض عليهما، ووتر يديه فتجافى عن جنبيه. نعم. ووتر يديه يعني جعلهما كالوتر. أحسن الله إليك. نعم. وروى من حديث رفاعة ابن رافع رضي الله عنه وإذا ركعت فضع راحتيك على ركبتيك وامدد ظهرك. في حديث المسيء. نعم. أحسن الله إليك. الهيئة القولية للركوع، يقول في حال ركوعه: سبحان ربي العظيم. روى أبو داود عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: لما نزلت فسبح باسم ربك العظيم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اجعلوها في ركوعكم. فلما نزلت سبح اسم ربك الأعلى، قال: اجعلوها في سجودكم. ورواه الإمام أحمد وابن ماجه. وروى مسلم من حديث حذيفة رضي الله عنه حين صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة، قال: ثم ركع فجعل يقول: سبحان ربي العظيم، يكرره ثلاثا وهو أدنى الكمال. روى الإمام أحمد وأبو داود تقديره بثلاث. أدنى الكمال يعني وش المقصود بالكمال أحسن الله عليك؟ يعني الكمال ضد النقص. تسبيحة واحدة يعني ليست يعني الكمال بفعل المستحب، الكمال يكون بفعل المستحب، وما نقص عن فعل المستحب يكون قدر الواجب. فمن فعل الركن بسننه كان كمالا، ومن فعله بقدر الواجب لم يكن كاملا. نعم. سبحانك. يعني الكمال ثلاث، أدناه ثلاث وأعلاه عشر. وكذا. نعم. أحسن الله إليك. يكرره ثلاثا وهو أدنى الكمال. روى الإمام أحمد وأبو داود تقديره بثلاث، وأعلاه للإمام عشر، وللمنفرد ما شاء. أحسن الله إليك. وللمنفرد ما شاء سبح يعني مفتوح. إيه يعني أقصد في سبح 15 في الفريضة. أحسن الله إليك. إيه في الفريضة. يعني لو أطال ركعة سجدة أو ركعة دون أخرى ينبغي أن يتحرى. هذا النبي صلى الله عليه وسلم يطيل الركعتين الأوليين من الظهر وهكذا. أحسن الله إليك. وأعلاه للإمام عشر وللمنفرد ما شاء. روى أبو داود وأحمد عن سعيد بن جبير عن أنس بن مالك رضي الله عنه في مقدار التسبيح بعشر. نعم. اليوم أحسن عليك لا يكاد الأئمة يسبحون العشر هذا. اي والله. يعني هل سنة يعني ينبه عليهم؟ أحسن عليك. يعني يقال لهم يعني لا تخفف. يجب عليه أن ألا يؤدي تخفيفه إلى الإخلال بصلاة المأموم. الإمام إذا سبح ثلاث لم يستطع المأموم أن يسبح ثلاثا. نعم. بعض الناس ثقيل أيضا بعد في الحركة ما يمديه. أوكي. نعم. أحسن الله إليك. ثانيا، يضيف المصلي إلى ذلك ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك: تكرر سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي. تكرر. اي نعم. احسن عليك. يقصد في الركوع تضيف تضيف على قل تضيف. اي نعم. يضيف وضعها. احسن عليك. المصلي. يضيف المصلي الى ذلك ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك. نعم. الف: تكرر سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي. روى البخاري عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: في ركوعه وسجوده سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، وفي رواية يكثر أن يقول في ركوعه وسجوده. باء تكرر سبوح قدوس رب الملائكة والروح. روى مسلم عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول في ركوعه وسجوده سبوح قدوس رب الملائكة والروح. كلها أنواع، لكن الأصل الأولى سبحان ربي العظيم، سبحان ربي الأعلى، وما سواها سنة. أحسن عليك. عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول في ركوعه وسجوده سبوح قدوس رب الملائكة والروح. وسبوح هو الله، ولهذا نقول سبوح خبر لمبتدأ محذوف، والتقدير أنت يا ربنا سبوح، سبوح قدوس رب الملائكة، رب الملائكة والروح. الملك قدوس من أسماء القدوس. سبوح خبر لمبتدأ محذوف، والتقدير أنت يا ربنا سبوح قدوس رب الملائكة والروح. والروح جبريل كما قال عز وجل نزل به الروح الأمين، تنزل الملائكة والروح. وقال عز وجل يوم يقوم الروح والملائكة صفا. جيم ما رواه مسلم عن علي رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم كان إذا ركع قال اللهم لك ركعت وبك آمنت ولك أسلمت، خشع لك سمعي وبصري ومخي وعظمي وعصبي. ثالثا يكثر في الركوع من الثناء ومن تعظيم الله عز وجل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما صح عنه ألا وإني نهيت أن أقرأ القرآن راكعاً أو ساجداً، فأما الركوع فعظموا فيه الرب، فيه الرب عز وجل، وأما السجود فاجتهدوا في الدعاء، فقمن أن يستجاب لكم، أي حري أن يستجاب لكم إذا دعوتم الله تعالى في حال السجود. ولا يقرأ القرآن حال ركوعه. روى مسلم من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ألا وإني نهيت أن أقرأ القرآن راكعاً أو ساجداً، فأما الركوع فعظموا فيه الرب عز وجل، وأما السجود فاجتهدوا في الدعاء، فقمن أن يستجاب لكم. الرفع من الركوع. حسبك. صلى الله عليك. بالنسبة ل يعني تسبيح في الركوع والسجود واجب، أحسن الله عليك. إيه اجعلوها في الركوع، اجعلوها يعني أمر في من قال أنها ليست واجبة لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرشد المسيء في صلاته إليها. فيها أشياء كثيرة، ولا التشهد أجل، ليس كل ما لم ليس كل ما لم يذكره للمسيء لا يكون واجبا، وجبت بأدلة أخرى. نعم يا محمد.